ايه محركات القلب الى الله؟ ده دي حياة القلب. ايه المحرك؟ ايه الباعث انك تسيري الى ربك؟ ايه الباعث اللي يخليك تقبلي على الله ليلة نهار؟ اول محرك الحب المحبة. الحب يا اخواتي باعث لكل شيء جميل. الحب الحقيقي هو حب الله جل وعلا. فالمحبة محرك، وهي أقوى المحركات. يحركها في القلب كثرة ذكر المحبوب وهو الله، ومطالعة آلائه. تقعدي تفكري كده في نعم الله. شوفوا لما الصحابي كان يلقى الصحابي ويقول له هيا بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر ايه؟ نعماء الله. طيب، فيسير الى محبوبه الذي يرى كل نعمة منه. نعمة من الله ان رزقنا الاسلام، نعمة من الله ان حرر قلوبنا من العبودية. مفيش حد يهمنا ابدا، ولا احد يملك لنا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. تمشي على الارض تحس ان فيك عزة، محدش يملك امري غيرك يا رب، اتذلل لحد ليه؟ طيب، فاللي بيحرك القلب الى الله محبته. تأتي من اين؟ من العلم عنه باسمائه وصفاته وافعاله. طيب، رقم 2 من محركات القلوب الخوف. المقصود منه المنع والزجر عن الخروج عن الطريق. خوف، اخاف اعصي ربنا يحصل للمعصية شؤم، اخاف اظلم مرات ابني عشان بنتي ما تتظلمش، اخاف اظلم مرات اخويا علشان انا كمان ما يتردليش، اخاف اظلم اخت زوجي. طيب، صور التطفيف الاسري، يا ريت ترجعوا لها في سورة المطففين. بخس الحقوق، غيبة القوم، غيبة واحدة تغتاب القوم، هي تخاف تتكلم على حماتها الست الكبيرة. ليه؟ علشان ربي ما يغضب عليها. تخاف تتهم الناس وتسيء الظن بهم. طيب، عشان زي ما هي هتقول هيسأل عليها. في خوف اني عارفة ان ربي ديان. طيب، الخوف المقصود منه المنع، ده يمنعني، والزجر عن الخروج عن الطريق. ويحركه في القلب ايه اللي بيحرك الخوف؟ مطالعة آيات الوعيد. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كم من العلاقات فسدت بسبب إيه؟ الغيبة والنميمة. طيب، إيه كمان؟ آيات العرض، آيات الحساب والنار، أهوالها، العقوبات التي حلت بالمجرمين. طيب، رقم 3 الرجاء. ممتاز، من محركات القلوب الرجاء، فيقود الإنسان إلى الطريق. يعني إيه؟ يعني أنا متأكدة إن لما آجي مثل هذه الجلسة أو أسمع هذا العلم سأقوم، تقول لي الملائكة قوموا مغفورا لكم. ربي وعدني، وربي مؤمن يصدق عباده ما وعدهم. طيب، فيحسني ذلك على العمل، يحركني على العمل، أتنيني أبذل وأبذل وأبذل، حتى لو العبد اللي قدامي لا يستحق. من يستحق؟ مين من العباد يستحق؟ لا أحد يستحق أي شيء إلا الله. مهما كان حسن من أمامك ففيه نواقص، فعملك له يكون لله. أتنيني أعمل وأعمل وأعمل ليقيني أن الرب شكور درجاء يعطي المتحملين من أجله الأثقال جزيل الثواب. يبقى اللي أنا بعمله ده متأكدة إني سألقاه، ده محرك للعمل. طيب، ويحرك الرجاء، يحرك الرجاء مطالعة الكرم والإحسان والعفو والحلم والعطاء والمن وقلوب العباد كلهم بيد الله. خلي بالك بقى من الكلمات الجميلة اللي جاية دي، طبعا موسوعة ايه؟ فقه القلوب، فقه القلوب للشيخ التوجيري. طيب يقول لك ايه؟ فمن اقبل على الله اقبل الله بقلوب عباده اليه فاحبوه. تجدي شيء عجيب عجيب. نعم، يعني عبد كم هائل من طلبة العلم مهما تبحروا في كتب التفاسير يرجعون إلى تفسير الشيخ السعدي، ممتلئ بالدرر، كتاب صغير جدا. شوفي الكتاب ده، شوفي شايفة ده مش كتاب، ده يعتبر ايه؟ كتيب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. شايفة حجمه قد ايه؟ تعقد له دورات ويجلس له علماء وعدد هائل من الطلاب حتى نفهم القواعد التي استقرأها الشيخ فأخرجها من القرآن، من القرآن كله، وكم ننتفع بها في فهم القرآن. فيتبين لك كيف الكل مقبل على هذا الشخص، إلا أنه لولا أنهم صدقوا الله ما صدقهم الله، لولا صدقهم ما رفعهم الله، لولا أنهم أقبلوا لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا سمعة ولا رياء ولا غرورا لما رفعهم الله. كم هائل! والشيخ ميت من إمتى؟ طيب، ومن أعرض عن الله أعرض الله بقلوب عباده عنه. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. طيب،